المودع إذا تعدى في ماذا؟ في حفظ الأمانة. يقول في حفظ الوديعة. فأما إن تعدى المستودع فيها أفرط في حفظها فتلفت، ضمنها بغير خلاف نعلمه، وضمنها بغير خلاف لا نعلمه. واضح؟ يعني لو الله أتى بهذه الوديعة وتركها كذا بدون أن يحفظها في مكان محفوظ، تركها كذا، فجاء أحد وسرقها، يضمن أو لا يضمن؟ يضمن. لماذا؟ لأنه ما حفظها في مكان تحفظ به، تركها كذا، فلا شك أنه يضمن بغير خلاف نعلمه، لأنه متلف لمال غيره فضمنه، كما لو أتلفه من غير استيداع، كما لو أتلفه من غير استيداع، يعني كالذي يتلف مال غيره هكذا من غير أن يوضع عنده. أرأيت أن إنسان مر على مال زيد وأتلفه، يضمن أو لا يضمن؟ يضمن. فما بالك لو أودع هذا المال ووضعه في مكان يعلم بأنه قد يسرق وقد ما قام بحقه، يضمن أو لا يضمن؟ يضمن، لا فرق. وهذا بالإجماع كما قال ابن قدامة. قال المصنف رحمه الله، اقرأ تكتب. قال المصنف، تريد تستمر؟ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أودع ودعة فلا ضمان عليه. نعم، يقول رحمه الله تعالى: ولا ضمان على المودع إلا بالتفريط. ما هو الدليل؟ قال: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أودع وديعة فلا ضمان عليه. من أودع وديعة فلا ضمان عليه. ما معنى فلا ضمان عليه؟ يعني إذا تلفت وأصيبت بما أصيبت. لماذا؟ لأنه قام بفعل خير، وهذا الرجل قام بحقها ولكن تلفت، وهذا نص، أليس كذلك؟ في محل النزاع. قال: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضمان على مؤتمن. قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا ضمان على مؤتمن، لا ضمان على مؤتمن. هذا الذي اؤتمن وأدينا إليه الأمانة، أعطي الوديعة، كيف يضمن وهو مسكين حفظها وقام بحقها؟ تلفت كما تلف ماله، فكيف نقول والله لابد أن تسدد وهو قام بماذا؟ بهذا الأمر العظيم ويريد الأجر. أشك أنه لا يضمن لهذا الحديث. قال: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ضمنه وديعة سرقت من بين ماله. هذا الذي جعل الفريق الآخر، وهي الرواية الأخرى عن الإمام أحمد، أن المودع يضمن. من أي باب؟ قالوا لهذا الحديث أو لهذا الأثر. ما هو؟ عن أنس بن مالك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ضمنه، يعني جعله يضمن وديعة سرقت من بين ماله، وديعة سرقت من بين ماله، فعمر قال له: تضمن هذه الوديعة، أليس كذلك؟ هذا الأثر. ماذا قال عنه العلماء الذين قالوا بأنه لا ضمان في الصورة الأولى؟ يقول رحمه الله: قال البيهقي يحتمل أنه كان فرط فيها فضمنها إياه بالتفريط. يقول البيهقي رحمه الله تعالى: يحتمل أنه كان فرط فيها، يعني أنس فرط، ما حفظها، فلهذا ضمنه عمر. ولماذا يجتمع الحديث مع الأثر؟ أما نصادم الأثر ونجعل الأثر مقدم على الحديث فهذا لا يستقيم. قال: فضمنها إياه بالتفريط. أقول: وما قاله البيهقي هو الظاهر، لا شك، أليس كذلك؟ ما قاله البيهقي هو الظاهر، لأنه جمع، يعني جمع بين ماذا؟ بين الأثر وبين الأحاديث الصريحة في عدم التضمين. ولم يقل أنس أن عمر ضمنه رغم أنه لم يفرق. هل قال هذا أنس؟ ما قال هذا، أليس كذلك؟ لو قال هذا لكان بحث آخر. نقول حتى لو ورد، يعني حتى لو ورد ذلك وهو غير وارد، فإن قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم مقدم على كل قول، أليس كذلك؟ قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم مقدم على كل قول. فكيف نترك قول النبي صلى الله عليه وسلم الصريح ونذهب إلى ما جاء عن عمر رضي الله عنه حتى لو كان صريح؟ فما بالك وهو نستطيع أن نجمع بينه وبين ما جاء عنه صلى الله عليه وآله وسلم بما ذكره العلماء. مسألة ونختم بها إن شاء الله. إذا أودعه شيئا ثم سأله، يعني إذا أودع المودع المودع شيء ثم سأل المودع المودع، قال له أنا أريد الأمانة التي أعطيتك إياها، واضح؟ ثم سأله ولم يدفع إليه في وقت يمكنه ذلك، يعني في وقت يمكنه أن يدفع إليه، بمعنى أنه جاء له قال له أعطيني الوديعة، قال له سأعطيك لكن أخره وأخره وهو يستطيع أن يدفع، نقول حتى تلفت. فهل يضمن؟ وضحت لكم المسألة؟ يعني زيد جاء لعمر فقال يا عمر أنا أعطيتك وديعة وهذه الوديعة أعطيني إياها، عمر أخذ يماطل سأعطيك إياها إن شاء الله، ويستطيع أن يأتي بها اليوم غدا بعد غد سرقت الوديعة، هل يضمن المودع أو لا يضمن؟ وضح لكم؟ هذا يختلف عن الصورة، الآن هو جزئية تحت المسألة التي مضت. نقول إذا امتنع من أدائها، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال أدي، الله سبحانه وتعالى قال فليؤدي الذي اؤتمن، واضح أليس كذلك؟ فهذه أوامر حتى لا يقع في الإشكال كهذا الإشكال. نقول إذا امتنع من أدائها في وقت يستطيع أن يؤديها ولا يوجد مانع من أدائها، قال ابن قدامة إذا امتنع من أدائها في هذه الحالة، أي حالة هذه التي بينتها لكم، واضح؟ إذا امتنع من أدائها في هذه الحالة فتلفت أصيبت بالإتلاف، يقول رحمه الله ضامنها من؟ المودع، يقال له أنت تضمن هذا الآن. في الصورة الأولى لا تضمن لأنك حفظتها مع مالك وكان أي وقت يأتيك يطلب منك هذه ما تؤديها، لكن هذه المرة ما شاء الله ما طلت، أنت تدفع الآن. لماذا؟ من أي باب؟ سيبين إن شاء الله. قال فتلفت ضمنها لأنه صار غاصبا، هذا صار غاصب، تحول من المودع إلى الغاصب الذي لا يريد أن يؤدي، كأنه غصب هذا المال ولا يريد أن يعطيه من؟ المودع، وضح لكم؟ يقول رحمه الله لأنه صار غاصبا لكونه أمسك مال غيره بغير إذنه بفعل محرم، فأشبه الغاصب. فأما إذا طلبها في وقت لم يمكن دفعها إليه، في وقت لم يمكن دفعها إليه، جاءه قال له أنا أريد منك هذا المال أو أريد منك الوديعة، قال يا أخي والله الوديعة أنا حفظتها مع مالي في مثلا في الشارقة ليست هنا معي في أبو ظبي، إن شاء الله انتظر علي بعد يومين أنا أذهب هناك وأتي لك بها، فسرقت الوديعة، يضمن؟ انظر لا يضمن. لماذا؟ لأن هذا ليس بغاصب، وضح لكم؟ يقول رحمه الله في وقت لم يمكن لم يمكن دفعها إليه لبعدها أو لمخافة في طريقها أو للعجز عن حملها أو غير ذلك، لم يكن متعديا بترك تسليمها. هذا مسكين ما يعتبر متعدي، أليس كذلك؟ لم يكن متعديا، هذا ما تعدى فيها. الأول غاصب أريد أن يأخذ المال، أما الثاني قل أنا أريد أن أعطيك إياه لكن انتظر علي لأنك تعرف أن الوديعة وضعته في كذا، مسكين ذهب الوديعة سرقت مع مالي، يضمن؟ لا يضمن. لماذا؟ قال لأن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، وإن تلفت لم يضمنها، وإن تلفت لم يضمنها لعدم عدوانه، لعدم ماذا؟ عدوانه، يعني هو ما تعدى حتى نقول بأنه يضمن. وأظن أن الأمر واضح جلي، راجع المغني في المجلد التاسع في صاد 69 و200. والله تعالى أعلى وأعلم. إذا كان لديكم سؤال أو للنساء. نعم. لازم يكون له حق. لا، هو هذا الأصل، وما يخلو من حالتين في المحال عليه، إما أن يكون مليء وعليه حق للمحيط، عليه حق وهنا يقبل إلزامه. الحالة الثانية هو إنسان غني وليس له حق، لكنه يقول أنا قبل هذه الإحالة وأنا سأسدد الدين الذي عليك يا فلان وأنا لا يضرك شيء. إذا قبل صار في ذمته، ويجب على المحال أن ينتقل. وضح لك؟ إذا كان عليه حق لا يعتبر رضا مطلقا لأنه له حق. وضح لك؟ أما إذا كان هذا متبرع بأن يقبل وهو صاحب مال ما شاء الله، هذا أمر آخر. وضح لك؟ ما أعد لك وما يستخدمه طبعا هو كحب. لا، ما يستخدم هذا البحث لأنها وديعة، لكن المسألة تبقى الآن في أنه اشترط عليه. كيف يشترط عليه؟ هي وديعة، أي وقت يريدها يريدها. هذا يختلف، الوديعة هذه تختلف، هذه وديعة من باب تجارة وليست من باب وديعة الحفظ المطلق. لا، الصور اترك مسألة الجواز وعدم الجواز، هذه ترجع في صور أخرى، لكن البحث الاشتراط. إذا اشترط بمعنى أنه سيضعها كحفظ وأنه لا يفتح هذا المكان أو سيسافر، يقول أنا سأحفظ مالك لكن أنا مسافر سأرجع بعد 6 أشهر، تقبل هذا؟ قال قبل، عليه أن يقبل. هذه الصورة واضحة، يعني بهذا المثال يتضح ما تسأل عنه. تهلو؟ ما سؤالك الأخير؟ المحال عليه نعم وطلب، وهذا سؤاله الذي أجبت عليه، قلت إذا قبل وكان مليء وصاحب مال فإنه المحال عليه يجب أن يقبل، وذاك يصبح في ذمته دين، يعني المحال عليه. نعم. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، لازلنا في كتاب البيوع، وتكلمنا في الدرس الماضي على باب الحوالة وعلى باب الوديعة وما يتعلق بهما من مباحث ومسائل، ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى في باب العارية. قال المصنف رحمه الله تعالى العارية. قال المصنف رحمه الله تعالى العارية. أقول العارية بتخفيف الياء وتشديدها، يعني تقول العارية وتقول العارية، كلاهما صحيح من جهة اللغة، تقول العارية وتقول العارية. وضح لكم؟ أقول العارية بتخفيف الياء وتشديدها. قال ابن فارس: العين والراء والحرف المعتل أصلان صحيحان متباينان. يعني يريد رحمه الله تعالى بأن العارية حروفها وهي العين والراء والحرف المعتل أصلان صحيحان متباينان من جهة المعنى، يدل أحدهما على ثبات وملازمة وغشيان، والآخر يدل على خلو ومفارقة. إذن كما قال رحمهم الله هما متباينان، أليس كذلك؟ فالعارية في اللغة قال أصلان صحيحان متباينان. ما هو التباين؟ الأول يدل على الثبات، والثاني يدل على الخلو والمفارقة، فلا شك أن هذا تباين من جهة المعنى، تباين من جهة المعنى، فإن الثبات يخالف ماذا؟ ويباين الخلو ويباين المفارقة، وهذا واضح بين. إلى قوله: وأما العارية من النقل فإن قياسه الذي ذكرناه في هذا الأصل، في هذا الأصل الثاني، وهو خلو الشيء عن الشيء. انتهى كلامه رحمه الله. إذن العارية علمنا بأنها تأتي على معنيين متباينين، المعنى الأول ما هو؟ الثبات والدوام والملازمة، والثاني الخلو والمفارقة. نريد أن نعرف العارية أيضا بما هو أوسع. أقول: وقال صاحب القاموس في مادة عورة، والعارية مشددة وقد تخفف، كما بينت لكم عارية وعارية، عارية وعارية. يقول رحمه الله: وقد تخفف. قال: والعارة ما تداولوه بينهم عواري مشددة ومخففة، عواري وعواري. قال: أعاره الشيء وأعاره منه. انظر، إذن هي تتعدى بماذا؟ أعاره الشيء تتعدى بغير شيء، وكذلك بمنه. فقال: أعاره الشيء يعني أعطاه، وأعاره منه يعني أخذ، وعاوره إياه، وتعوره، واستعاره، واستعار وتعور واستعار طلبها، يعني طلب ماذا؟ طلب ذلك الشيء، ولهذا سمي عارية لأنه استعاره. إذن أخذنا من هذا المعنى أن العارية أخذت من ماذا؟ من استعار الشيء، بمعنى أنه أخذه. قال: واستعاره منه طلب إعارته. انظر، واستعاره منه، تقول أنا أستعير من زيد كذا، يعني أنا أطلب من زيد كذا، إذن استعاره منه أي طلبه منه. واعتوروا الشيء وتعوروه وتعاوره، تداولوه، مأخوذ من ماذا؟ من المداولة. وعاره يعوره ويعيره، أخذه، إلى آخر كلامه رحمه الله. أقول: والعارية قيل مأخوذة من العار. الآن نريد عندما وضح لنا الآن بأن العارية بينها لنا ابن فارس وكذلك ابن سيدة صاحب القاموس، بين لنا ما معنى العارية في اللغة، ظهر لنا أنها مأخوذة من ماذا؟ كأنه استعار الشيء أخذه، فإما أن يكون مأخوذ من الملازمة والثبات، وإما مأخوذ من ماذا؟ من الخلو والمفارقة. فالآن هذه العارية الفقهية التي يبحث فيها الفقهاء من أين أخذت من اللغة؟ ما هو الربط بينها وبين المعنى اللغوي؟ أقول: والعارية قيل مأخوذة من العار. مأخوذة من العار، قال الجوهري: كأنها منسوبة إلى العار، لأن طلبها عار وعيب. كأنك لما تأتي تقول لفلان أعرني يعني سيارتك مثلا، كأن فيه نوع من العيب والعار، ولهذا تقول أنا أستحي والله أذهب إلى فلان أطلب منه ماذا؟ السيارة، أتحمل ما في إشكال. فقال الجوهري بأنها تكون مأخوذة من ماذا؟ من العار والعيب. أقول، انتهى كلامه. أقول: قال ابن مفلح: وفيه شيء، وفيه شيء، يعني هذا الكلام غير صحيح أو فيه نظر. لماذا؟ أقول، انتهى كلامه طبعا. وقال ابن مفلح: وفيه شيء. أقول: يعني في أن العارية مأخوذة من العار فيه نظر، يعني ليس بصحيح لمن نظر إلى العارية. لماذا؟ لأن الشارع حث عليها، الشارع حث على ماذا؟ على العارية، لأن الشارع حث عليها، فليس فيها ما ذكره الجوهري. والشارع لا يحث على ماذا؟ على ما فيه عيب وعار، أليس كذلك؟ الشارع لا يحث على ما فيه عيب وعار، فدل هذا على أن ما قاله الجوهري بأنها مأخوذة من العار فيه نظر. أقول: وقيل مأخوذة من العري، أي التجرد، ولهذا يقال فلان تعرى من ثيابه. ما معنى تعرى من ثيابه؟ يعني تجرد من ثيابه، أليس كذلك؟ فقال بعض أهل العلم: إن العارية مأخوذة من العري، أي التجرد، فتسمى عارية لتجردها عن العوض، لتجردها عن العوض، بمعنى أن زيد لما يعطي فلان هذه العارية، أو فلان يأخذ السيارة مثلا كأنها على أنها عارية، هل يعطيه في مقابلها عوض؟ لا، لا يعطيه عوض، فلهذا هي تجردت عن ماذا؟ عن العوض، فقالوا هي عارية من هذا الباب، أليس كذلك؟ هي عارية من هذا الباب، لأنه قد تجرد عن العوض، ما أعطاك إياها إلا أنه يريد الجزاء من الله جل جلاله، ولا يريد منك جزاء ولا شكورا. وضح لكم إلى هنا؟ إذن قالوا بأن العارية مأخوذة من العري، بمعنى أن صاحب العارية الذي يعير متجرد عن العوض، لا يريد العوض، ولهذا سميت عارية. وضح لكم؟ نقول أو أن صاحبها، يعني على نفس معنى العري، أو أن صاحبها يتجرد عنها لأخيه لينتفع بها، يتجرد بها عن أخيه لينتفع بها، يعني كأن الذي أعار أخاه تجرد عنه، قال أنا أتجرد عن هذه وأكليها لك، انتفع بها حتى متى ما أريد أقول لك أرجعها، أليس كذلك؟ وقال ابن قدامة مشتقة من عار الشيء، يعني وكذلك قيل هي مأخوذة من ماذا؟ من عار الشيء إذا ذهب، من عار الشيء إذا ذهب وجاء، كما ذكر من؟ ابن فارس في البداية، أليس كذلك؟ ومنه قيل للبطال عيار، ومنه قيل للبطال عيار لتردده في بطالته، لتردده في بطالته، انتهى كلامه رحمه الله. إذن وقيل مأخوذ من ماذا؟ من عار الشيء إذا ذهب وجاء، واضح لكم؟ وقال ومن هذا قيل للبطال أعزكم الله قيل عيار، لماذا؟ لأنه يذهب إلى البطالة ثم يرجع، يذهب ثم يرجع، ولهذا قيل عيار، انتهى كلامه. وقال في الموسوعة الفقهية مأخوذة من التعاور، وهو التداول والتناوب مع الرد، وهو ماذا؟ التداول والتناوب مع الرد، انتهى كلامه رحمه الله. إذن هذا أيضا مما قيل في العارية بأنها مأخوذة من ماذا؟ من التداول، فكأن هذه العارية متداولة بين من؟ بين الذي أعار وبين المعار، أليس كذلك؟ فلهذا قيل سميت عارية، وهذه المعاني كلها ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى، وكلها واردة إلا المعنى الأول فإنه فيه بعد على ما ذكرنا. انظر معجم مقاييس اللغة، في المجلد الرابع في 95 و200، والمحكم في المجلد الثاني في 45 و300، والقاموس المحيط في صاد 73 و500، ولسان العرب في المجلد التاسع في 71 و400، وتهذيب اللغة في المجلد الثالث في صاد 54 و100، والمبدع لابن مفلح في المجلد الخامس في صاد 3، والمغني في المجلد السابع في صاد 40 و300، والموسوعة الفقهية في المجلد الخامس في صاد 81 و100. إذن عرفنا ما معنى العارية في اللغة، وحصل لنا الآن تصور معنى العارية في اللغة، أليس كذلك؟ إذن إذا حصل لنا الآن التصور من جهة المعنى اللغوي، فهيا نشرع إلى المعنى الاصطلاحي وهو المراد في كتب الفقه. ولكن كما قلت لكم مرارا وتكرارا بأن العلماء رحمهم الله تعالى يبدأ بالمعنى اللغوي حتى يتصور طالب العلم الربط، وإذا دخل إلى المعنى الاصطلاحي حصل له المعنى الاصطلاحي، وتصور المعنى الاصطلاحي تصور واضح جلي. ما هو تعريفها في الاصطلاح؟ قال المصنف رحمه الله تعالى تعريفها: عرفها الفقهاء بأنها إباحة المالك منافع ملكه لغيره بلا عوض. نعم، قال المصنف رحمه الله تعالى عرفها الفقهاء، يعني هي عند العلماء وفي اصطلاح الشرع بأنها إباحة المالك. إذن قوله إباحة استفدنا بأنه يبيح. يبيح ماذا؟ قال إباحة المالك، خرج به غير المالك. إذا أباح إنسان شيئا ليس له فهل هذه تدخل في العارية؟ لا، إلا إذا كان قد وكل. أما إذا لم يكن موكل بهذه الإباحة فلا. إذن قال إباحة المالك، فأضاف الإباحة إلى من؟ إلى المالك. قال إباحة ولم يقل مثلا تمليك العين، لكن هنا قال إباحة المالك منافع ملكه، ما قال ملكه. انتبه، قال إباحة المالك منافع ملكه. إذن إنما أباح صاحب العارية المنافع من هذه العين، أليس كذلك؟ ولم يملكه هذه العين، وإنما أباح له أن ينتفع بما في هذه العين من منافع. فمثلا أنت تأتي إلى شخص تقول له أعرني هذا الإناء، هو يعيرك هذا الإناء، تستنفع به، تأكل فيه، تشرب فيه، ثم ترجع. إذن هل ملكت أنت هذه العين؟ لا، ما ملكتها، ولكن ملكت المنافع. أعارك السيارة مثلا كذلك. ولهذا بينا لكم فيما مضى في باب الربا مسألة العارية والعارية في النخل، تذكروا هذا ولا تذكروا هذه المسألة؟ بينا هذه المسألة بالتفصيل، ولكن هنا أراد أن يبين المصنف بما يتعلق بالعارية بالصورة العامة، وهي أنه أباح هذا المالك منافع ملكه بغير عوض. بغير عوض، إذن لو أباح المنافع بالعوض كانت إجارة، أليس كذلك؟ دخلت في باب الإجارة كما بينا، لأن الإجارة إباحة منافع العين في مقابل ماذا؟ عوض لمدة محددة. فهنا ما أباح المنافع في مقابل العوض، وإنما أباح المنافع بلا عوض، فدل هذا على أنها عارية، على أنها عارية وليست بإجارة، لأنه بقوله بلا عوض أخرج ماذا؟ الإجارة، أليس كذلك؟ إذن العارية تعريفها عند الفقهاء هي إباحة من؟ المالك منافع ملكه لغيره بلا عوض، يعني لا ينتظر عوض منه. إلى هنا واضح معنى تعريف العارية؟ وهذا واضح في المعنى اللغوي، لأنه قد ظهر لنا ما معنى العارية من جهة اللغة. قال المصنف رحمه الله تعالى حكمها، وهي مستحبة لقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، ولقوله صلى الله عليه وسلم والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. نعم، يقول رحمه الله تعالى حكمها، قال وهي مستحبة. صدر المصنف رحمه الله تعالى حكم العارية بالاستحباب وأنها مستحبة. ما الدليل على الاستحباب؟ قال لقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، قال وتعاونوا على البر والتقوى، والعارية من باب التعاون على ماذا؟ على البر والتقوى، لأنك تعين أخاك على أن ينتفع بهذه العين. أما لو كان هو من باب التعاون على الإثم والعدوان فلا يجوز. مثلا لو علمت أن زيد سيأخذ السيارة ويذهب بها إلى المكان الفلاني لشراء خمر أو للزنا أو لآخره، فإنه لا يجوز لك أن تعطيه هذه السيارة. لماذا؟ لأنها وسيلة إلى محرم، والوسيلة إلى المحرم حرام كما بينا هذا، أليس كذلك؟ فهنا المصنف قال بأنها مستحبة لأنها من باب التعاون على البر والتقوى. قال ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. إذن أنت عندما تعطي أخاك هذه العارية كنت في عونه، إذن كان الله في عونك، إذن هي مستحبة، لأنه إذا كان الله في عونك ما كان الله في عونك إلا لأنك فعلت أمر فيه خير، وهو أنك عاونت غيرك. قال: وقد ذم الله سبحانه وتعالى الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. نعم، يقول رحمه الله: وقد ذم الله سبحانه الذين هم عن صلاتهم ساهون، الشاهد الذين هم يراءون، الشاهد هو الآتي: ويمنعون الماعون. والذي لا يعطي العارية هو مانع لماذا؟ للماعون. إلى هنا واضح؟ ولكن سنبين بأن العلماء اختلفوا في معنى الماعون خلاف طويل، ولهذا سأبين لكم الآن حكم العارية والخلاف الذي دار بين أهل العلم، لأن هذا دليل واضح في ذم من منع العارية، هكذا قال من قال بالوجوب. نقول: اختلف العلماء في حكم العارية على قولين، انتبهوا للأدلة الآتية لأدلة الفريقين. القول الأول بأنها مستحبة، وبه قال أكثر العلماء، وهو مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. إذن جمهور العلماء على أن العارية مستحبة، واستدلوا بما ذكره المصنف إلا الدليل الأخير، إلا الدليل الأخير فإنهم ما استدلوا به كما سيأتي. واستدلوا أيضا بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: كل معروف صدقة، كل معروف صدقة. أليست العارية معروف؟ جواب بلى، إذن هي صدقة. وضح لكم إلى هنا؟ إذن هي صدقة. والحديث رواه البخاري ومسلم وغيرهما. القول الثاني قالوا: إنها واجبة. إذن في المسألة قولان: القول الأول بأنها مستحبة، وبينا بأن هذا مذهب جمهور العلماء. القول الثاني بأنها واجبة. نريد أن نعرف ما هو دليل الوجوب، والذين قالوا بالوجوب بماذا استدلوا؟ أقول: بأنها واجبة لقوله تعالى: ويمنعون الماعون. استدلوا بهذه الآية، فقد نقل أو نقل فقد نقل عن بعض السلف أنها العواري، وعن آخرين القدر والميزان والدلو، القدر والميزان والدلو. فقالوا: لو نظرنا إلى هذه الآية لوجدنا أن الله سبحانه وتعالى ذمهم فقال: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، فوصفهم بماذا؟ أنهم عن صلاتهم ساهون. وبماذا؟ وأنهم يراءون. وبماذا؟ ويمنعون العواري. إذن دل هذا على أنه يحرم منع العارية، فإذا كان يحرم إذن العارية واجب، أليس كذلك؟ لأنها جاءت في صفة ذم، وأي ذم؟ ويمنعون الماعون، والماعون قال بعض الصحابة العواري، وقال بعضهم القدر والدلو، وهذا أيضا من العواري، أليس كذلك؟ داخل في العارية. إذن معناه أنهم يمنعون العارية وذمهم الله، فدل هذا على أن العارية واجبة وليست بمستحبة. إذا جاءك إنسان يريد منك شيء وأنت تستطيع أن تعطيه وأن تعيره وقلت له لا أثم وقعت في الإثم، أنت تستطيع أن تعينه ومنعته إذن أنت آثم. ما دليلكم؟ قالوا هذه الآية صريحة ويمنعون المعروف. وبماذا استدلوا أيضا؟ قال واستدلوا أيضا بقوله صلى الله عليه وآله وسلم ما من صاحب إبل لا يؤدي حقها إلى قوله قيل يا رسول الله وما حقها؟ قال إعارة دلوها وإطراق فحلها. إعارة دلوها أن تعير الدلو، إذا احتاج الإنسان منك هذا الدلو تعيره، هذا حق من حقوق الإبل حتى يسقي ما عنده من الإبل. وإطراق فحلها، إذا احتاج صاحب الناقة منك الفحل الذي عندك وقال لك يا فلان أعرني الفحل الذي عندك حتى يطأ الناقة التي معي لأنه لا فحل عندي، لابد أن تعطيه، لابد أن تعطيه. قال فهذا دليل وهو داخل تحت العارية، فلماذا لم يكن هذا للوجوب؟ وهو وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤدي حقها، دليل على أنها واجبة عليه، فدل هذا على أن العارية واجبة، أليس كذلك؟ والحديث رواه الإمام مسلم وغيره. أقول والراجح في هذه المسألة والله أعلم هو القول الأول، الراجح هو القول الأول وهو ما ذهب إليه أكثر العلماء، واضح لكم؟ أما الاستدلال بالآية فلا يصلح، نقول لهم استدلالكم لا يصلح. لماذا؟ نبدأ النقاش معكم وننظر. نقول لأن في تفسير الماعون نحو 12 قولا، فلماذا ألزمتمونا بقول وتركتم الأقوال الأخرى؟ واضح؟ نقول لأن في تفسير الماعون نحو 12 قولا، وإذا يعني أولا هذا أول ما نجيبهم، فنقول ليس بلازم، لو كان هو هذا هو التفسير الوحيد لقلنا الجواب يعني المسألة فيها شيء من القوة، لكن في المسألة هذه الأقوال ورغم ذلك تريدون أن تلزمون بها بقول أو بقولين، هذا ليس بلازم، أليس كذلك؟ أتونا بمرجح على أن المراد به العارية فقط، وإلا لا نلزم به. نقول وإذا حمل على أن المراد بالماعون العواري ونحوها، يعني لو سلمنا لكم بأن المراد بالماعون العواري، سلمنا لكم، نقول فإنه يكون واجب إذا كان المحتاج للعارية مضطر إليها، يعني تراه أمامك سيموت وصل إلى درجة الاضطرار، يقول لك يا فلان أعطيني هذا الإناء حتى آتي بماء أشرب به، تقول لا والله هذا اضطرار، نقول لا شك أنه هنا يجب. لماذا؟ لأن هذا مضطر وقد يصل إلى الهلاك، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فهو من هذا الباب نعم أصبحت العارية واجبة من هذا الباب، أما على الأصل فلا، لا نسلم لكم. وضح لكم؟ ونقول إذا كان محتاج قلنا للعارية مضطر إليها، أو كان منع الماعون دائما، أو كان أو نقول كان منع الماعون أو كان منع الماعون دائما عنده، يعني هذا الإنسان معروف بأنه ما أعطى أحد شيء أبدا، فيؤدي إلى بخله، هذا هو المذموم. ويمنعون الماعون أي يصل إلى أن يمنع الماعون فيدخل في البخل، والبخل محرم أو ليس بمحرم؟ البخل المذموم محرم أليس كذلك؟ فلهذا ذم يعني من هذا الباب. ويمنعون الماعون أي صار يمنع حتى الأمور اليسيرة، فوصل به الأمر إلى أنه يمنع الماعون الذي هو يعني لا يمنع أحد، ورغم ذلك يمنع، لا يمنع إلا من ماذا؟ إلا من بخله، فهذه صفة ذميمة، فنقول لهم المراد به هذا. وضح لكم؟ فنقول فيؤدي إلى بخله، والبخل مذموم. وهو ظاهر من قوله ويمنعون بصيغة المضارع الدال على الاستمرار، يمنعون منع يمنع فعل مضارع، والفعل المضارع دال على ماذا؟ على الاستمرار، فهذا فعلهم دائم، دائم يمنع، حتى وصل به الأمر إلى ماذا؟ إلى البخل، أليس كذلك؟ نقول وقال بعضهم المراد بالماعون الزكاة، قال بعض المفسرين المراد بالماعون الزكاة، يعني هؤلاء يمنعون الزكاة، لا يصلون ولا يؤدون الماعون الذي هو الزكاة الواجبة عليهم، كما روي عن ابن عباس وعلي وابن عمر رضي الله عنهم، وبه قال الحسن البصري وزيد بن أسلم والإمام مالك، قالوا الماعون المراد به ماذا؟ الزكاة، وإذا كان المراد به الزكاة خرجنا أصلا من أصل المبحث، أليس كذلك؟ خرجنا من أصل المبحث. قال الإمام القرطبي كونها في المنافقين أشبه، يقول هذه الآية ليست في المؤمنين، ويمنعون الماعون أي الذين يراءون، الذين من؟ الذين هم عن صلاتهم ساهون، وهذه أوصاف في من؟ في المنافق، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فهذا يقول الإمام القرطبي لو انتبهنا إلى هذه الآية لوجدنا أنها محمولة على المنافق، فهي ذم له وليس هي من باب العارية التي إذا منعها المؤمن أتم، يقول هذا ليس له دخل في المبحث، والآية ليست محل شاهد واستدلال لكم. وضح لكم؟ يقول رحمه الله كونها في المنافقين أشبه وبهم أخلق، لأنهم جمعوا الأوصاف الثلاثة. صدق رحمه الله، لو انتبهنا جمعوا الأوصاف الثلاثة، ترك الصلاة والرياء